نقلت وسائل الإعلام الأجنبية أخبارا عن النشاطات الثورية للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون في فترة تتراوح ما بين يوم 12 ويوم 16 من هذا الشهر. نقلت وكالة تاس الروسية وتاكونغ باو وقناة فونغوان التلفزيونية الفضائية وشبكة الإذاعة الدولية في هونغ كونغ بالصين ووكالة الأنباء اللاوسية ووكالة كيودو اليابانية والمجلة الإنترنتية النيبالية نيبال تودي والمواقع الإنترنتية للجنة الوطنية النيجيرية لتراث الجيمسونجية الجيمزونجية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لتراث فكرة جوتسي والموقع الإنترنتي للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية الأخبار عن التوجيهات الميدانية. نقلت خبر النفاذ أن القائد الأعلى المحترم قام بالتوجيهات الميدانية لمصنع ريوجون للكيمتشي. نشرت الصحيفة السنغالية بوكس بوبلي نفس الخبر مع الأخبار عن قيامه بالتوجيهات الميدانية لمصنع بيونغ يانغ للحقائب الذي بني جديدا وعمليات إنتاج اللحاف الجديدة والمسكن العام الجديد للعاملات في مصنع كيم جونغ سوك لغزل الحرير في بيونغ يانغ. أبرزت وسائل الصحافة والإعلام صور القائد الأعلى المحترم.